صندوق الدنيا ميديا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. نستمع خلال هذه الحلقة إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي، ونستمع إلى جزء من برنامج ساعة زمان للإعلامية أمال العمدة، تستضيف خلاله الفنانة الكبيرة سعاد حسني تتحدث عن مشوارها وأعمالها الفنية. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الشيكابيكا وبلوتيكا ومقالب أنتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا عالشيكابيكا. هتقولي الشيكابيكا ايه هي؟ هي الحركة اللي مش هي، الفرقة والحرقة والغرقة، والزومبا في البومبا الذرية. فبدل ما نطق يا ولا لا نضحك، ده الضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا، اضحك عالشيكابيكا عالشيكابيكا. ساعة زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة. الفنانة العربية الكبيرة سعاد حسني، بالتأكيد أنت فنانة مرموقة، بس أنت النهاردة سعاد حسني لم تعد السندريلا بتاعت زمان، أصبحت فنانة لها رأي، فنانة لها موقف. قدمت أفلام مؤخرا دخلت في دائرة الأفلام السياسية وأصبحت علامة في تاريخ السينما العربية. هسألك عن أسباب هذا التحول، هسألك هل هو النضج أم هو تحول طبيعي، يعني مشوار سلكته سعاد حسني من السندريلا إلى الأفلام الجادة اللي لها موقف والأفلام اللي بتؤرخ لتاريخ بلد ما، إيه بالضبط اللي حولك؟ طبيعي أن الإنسان اللي بيحب شغله لازم يتطور فيه، لازم يبحث عن الجديد فيه، لازم ينمي نفسه علشان يقدر يساير المجتمع اللي هو عايش فيه. فمتهيألي ان ده شيء طبيعي وعادي ان انا ابقى حاسة باستمرار باللي بيجرى حواليا في الدنيا اللي انا عايشة فيها، ومن خلال الحاجات اللي بشوفها بتعلم منها وبحس بيها اكتر، وبتتعمق في قلبي وفي عقلي اكتر، وببقى عندي الرغبة أكتر إن أنا أقول وأقول وأقول من الحاجات اللي أنا بشوفها، اللي مضايقاني، اللي مش عاجباني، اللي مش راضي عنها، اللي هي بتضايق أكتر الناس. دي مهمتي كفنانة. يعني أنت كفنانة مرصد لمجتمعك، بتلقطي الظواهر اللي بتستلفت نظرك فيه أو بتخطف انتباهك فيه، وبتحوليها لعمل روائي سينمائي، بتحوليها لشخصية ونمط سينمائي. أنا كمؤدية طبعا، أنا مش بألف ولا بخرج ولا لكن أنا كمؤدية باخد الدور، بحاول أعبر عنه، أني أترجم الحاجات اللي ورا الدور، يعني اللي ورا الشخصية، أبعاد الأبعاد. البنت دي اللي أنا بمثلها بتفكر إزاي وبتفكر كده ليه، حالتها الاقتصادية إيه، اتعلمت إيه ما اتعلمتش إيه، اتعرضت لإيه في حياتها من طفولتها، مستواها الثقافي إيه، كل الظواهر بتاعتها أدرسها وأفهمها كويس وأحددها عشان أقدر أعبر عنها. ده حتى حضرتك بتعيشيها مش بس وجدانا، بتعيشيها كسلوك خارجي وكمظهر، لدرجة أنه سعاد حسني لما بتكون بنت فقيرة بتبقى فعلا في لبسها، في تسريحة شعرها، لما تكون بنت في الجامعة بتبقى فعلا مظهرا، ويعني حتى في طريقة تعاملك مع نفسك كفتاة بتبقي شكل البنت اللي في الجامعة، بتبقي زوجة بالضبط، زوجة أريستقراطية زي مثلا أين عقلي. كنت شكلك في تسريحات شعرك في لبسك بالضبط الزوجة الأريستقراطية اللي بتقعد في النوادي بس، اللي يعني ملهاش موقف من الحياة. من خلال كل دور بقوم بيه لازم طبعا أجسد الشخصية من كل نواحيها. المظهر شيء مهم جدا، انت بتشوفي شخص بتحكمي عليه من الوهلة الأولى، من الانطباع الأول، من لبسه ومن شكله ومن حركته ومن تسريحة شعره، إذا كانت بنت إذا كان راجل برضو بتبقى في حاجات بتلفت النظر، فبتحدد ملامح الشخصية دي. فالمظهر جزء لا يتجزأ من الشخصية اللي بتؤدى. فأنا الحقيقة باخد يعني وقت طويل جدا في إعداد الشخصية قبل ما أعملها من ناحية الخارجية، فبهتم جدا ازاي اللبس يبقى ملائم للشخصية، من ناحية الغلا والرخص بتاعت الهدوم، من ناحية شكلها تبقاش على الموضة قوي وتكون بنت مثلا مش بسيطة مش غنية، يعني ممكن تبقى مستريحة وكله بس بص لقي برضو مستوى اللبس اعلى من مستوى الشخصية، فده طبعا مش مطلوب ابدا. فالشعر تسريحات لازم تكون ملائمة جدا للدور وملائمة لوشي كمان، عشان كل وش ليه برضو حاجات بتليق عليه أكتر من غيرها. وناحية ثالثة إزاي أعمل حاجة جديدة في نفس الوقت، فثلاث حاجات دول يعني بهتم بيهم واخد وقت طويل فيهم عقبال ما بيتعملوا، لأن التجديد صعب ان انا اجدد كل مرة، يعني علشان وانت بتفرجي عليا ما تحسيش انك شفتيني قبل كده في الفيلم اللي فات بنفس الشكل ده، وفي نفس الوقت لازم يكون جوه اطار الدور وبتعيشي في الشخصية بالكامل، وبالتالي بتقدري تخرجيها وتقنعي بيها المشاهد او المتلقي. ده بحاول لا اكيد بتقنعيه، بدليل انه انا بعرف انه البنات بيروحوا افلامك عشان يعني ينقلوا موديلات مثلا فستان عروسة او فستان بنت في الجامعة او ايا كان الشخصية اللي بتعيشيها. البنت بتاخد قدوة من سعاد حسني مش بس في الأداء لكن في المظهر الخارجي وفي التسريحات. صاحبتي لسه من قريب خالص بتقولي ان في فيلم، ان في فستان الزفاف اللي في الفيلم، قالت لي ان واحدة قريبتها راحت 5-6 مرات مخصوص عشان تقلد الفستان لانه عجبها قوي قوي، وعشان يبان يعني عشان تقدر تعمله، خدت الخياطة بتاعتها وخدت مش عارفة مين اللي شرى القماش، يعني عشان تشتري القماش بالظبط عشان تعمل موديل بالظبط. قال دي زودت رصيد الشباك يعني. طبعا. فأنا فرحت قوي. بعدين بتقول لي انتي بتقصدي انك تعملي كل مرة حاجة جديدة مخصوص يعني. قلت لها لا انا مش بقصد ان انا اعمل حاجة جديدة، بس انا بقصد اني يعني تبقى فيه شيء مغري للناس يعني انهم يتفرجوا. وزي ما قلت لك في الاول اني ما بقاش شكلي قديم، يبقى غير الفيلم اللي فات وغير الفيلم اللي قبليه، السنه اللي فاتت حاجه واللي قبليها حاجه واللي قبليها حاجه. فلازم انا يعني اقدم حاجه تكون جذابه للعين. بتحرصي على التجديد دائما في المظهر وفي نوعيه الافلام؟ طبعا. ده هيخليني اسالك، سعاد حسني بتلاقي نفسها فين؟ في السندريلا البسيطه اللي بتحب وبتتحب وبتعيش قصة حب، ولا في البنت اللي في الفيلم السياسي المناضلة السياسية، ولا في البنت اللي في الفيلم الاستعراضي اللي بتملأ الشاشة حيوية، ولا فين؟ هقولك أنا الحقيقة من أول ما اشتغلت لغاية دلوقتي اكتشفت إن أنا بجري ورا دور البنت اللي بتدور على استقلالها، بأنها تقدر تعتمد على نفسها، تقدر تنمي شخصيتها بالثقافة وبالعلم، وبأنها تتطور، وأنها تبقى تقدر تتعايش في المجتمع اللي هي فيه وتساهم فيه بقدر كبير. فده الحقيقة إيه الشوية دول لما بلاقيهم في أي دور في أي فيلم في أي نوعية بتمسك بيهم، يعني ببحث عنهم في إطار. الإطار هو بقى اللي بيختلف، إن الفيلم ياخد شكله سياسي يعني يبقى الموضوع عن موقف سياسي، إن الموضوع يبقى استعراضي غنائي، إن الموضوع يبقى اجتماعي مش عارفة إيه، يعني الموضوعات بقى مختلفة وقصص المعالجة وكده. لكن أنا ببحث باستمرار أو بجري ورا إزاي البنت تستقل بشخصيتها وإزاي تبقى حرة، مش الحرية اللي بنسمع عليها في إنها تعمل كل اللي هي عايزة تعمله وتخالف التقاليد وتخالف الدين. لأ، الاستقلال بمعنى انها تعتز بشخصيتها وتعتز بنفسها وتعتز بكيانها وتبقى فرد مهم في المجتمع، فرد نافع في المجتمع. لكن لو الست والبنت هتفضل طول عمرها تابع، عمرها ما هتبقى مفيدة في المجتمع. ده كل اللي انا اتمناه وكل بنت وكل ست بتتمناه، انها تبقى مستقلة، انها ما تبقاش تابع. فهي حاجة مؤذية جدا للمرأة انها تبقى تابع وتفضل تابع على طول، حاجة يعني حرام حرام. وبعدين انت بتشوفي في المجتمع ان النمط ده موجود كتير، يعني موجود جدا جدا جدا. يعني انت بتتكلمي بلسانهم، يعني رغبة. بكلم انا بلسان حالي. انا بكلم يعني انا واحدة منهم، انا يعني واحدة من البنات دول، واحدة من الستات دول. انا لسه كنت حسأل الفنانة العربية الكبيرة سعاد حسني، هل النموذج ده قريب منك انت شخصيا، البنت اللي استقلت بكيان خاص وب يعني رسالة خاصة فنية، عانيتي طول مشوار عمرك انك يعني تتطوري عقلانيا وثقافة والى افاق بعيدة؟ اكيد اكيد، ده يعني جزء مني، يعني حاجة بتاعتي زي ما انا ببحث لنفسي عليها، فانا من خلال الادوار بحاول الاقيها. محكمة الفن الغنائية، ونستمع إلى حلقة من برنامج محكمة الفن الغنائية، تأليف وإخراج أحمد حجازي، أداء الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة محكمة الفن الغنائية. التأليف حسيب غباشي، المونتاج عبد العال هلال، الإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن على العداء مخصوص للجنح الغنائية، مخصوص للجنح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن على العداء مخصوص للجنح الغنائية، مخصوص للجنح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنة على الشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيه، خالف يوم وغنى على الشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود اهد اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، اهد اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. الجلسة مفتوحة من امبارح يا قاضي الفن. ومنتظرة ايه يا حاجبة؟ ما تخلي المتهمين تتفضل. شيخ محضر يا شيخ محضر، واللي عليه تحقيق يحضر. شيخ محضر يا شيخ محضر، واللي ايه ده يا حب؟ ايه ده؟ انا بقول لك حضري متهمين ولا حضري ارواح؟ ايه محصله بعدها يا سعاده القاضي؟ ده انت اللي عمرك ما انت محصله حد ابدا. ازاي بقى وشرفك؟ ماما فايتالي قراطين في بيت ولسه محصله اجرتهم امبارح. قراطين؟ عشان كده عقلك ذهب. ايه ده؟ وعملت ظرف قاعه الجلسه ليه؟ معلش الجلسه مردوده. فين النيابه امال؟ النيابه في اجازه يا سعاده القاضي. ايش عرفك بقى انها في اجازه؟ اصل واحده قريبتي كانت في اجازه امبارح وشافت النيابه هناك. ايه ده انت اللي داخل الجلسه كده من غير عزومه، عايز ايه؟ عايز عروسه، عروسه، عايز عروسه. واللي عاوز عروسه ده يطلبها من اهلها ولا من المحكمه؟ يمكن ما يعرفش بيت اهلي يا سعاده القاضي. بس يا حبه، على فكره يا اخ، انت مش جيت اتحكمت هنا قبل كده وعهدتني انك ما تورينيش وشك تاني؟ ايه اللي جابك النهارده؟ بحاول انساها ما بقدر. لا يا شيخ، بقى بتحاول تنسى هوايا ما تقدر؟ طب وايه كمان؟ ولاقيني جاي لك من غير ما افكر. وانت لو بتفكر كنت عملت في روحك كده؟ لا لا، حاول تكون غير كده. لو الامر امري ما كنتش هويتك. والامر لله وللنيابه يا الدلعادي. وبعدين يا حاجه قول لي بقى، حضرتك عاوز عروسه عشان ايه؟ عايز عروسه عشان تشاركني حياتي. عندك مانع يا حاجه تدخلي الشركه دي وتشاركيه حياته؟ اشاركه حياته ازاي؟ مش لما اعرف شركة حياته دي رأس مالها قد ايه؟ صح، اكبر صح. ده انا ما كنتش اعرف انك نصحة كده. امال كنت فاكرني حاجبة وبس. لكن انت يهمك ايه من رأس مال شركة حياته؟ ازاي يا سعادة القاضي؟ الوحدة اللي عايزة تشارك دي لازم تحتفظ الخسارة قبل المكسب. ولا يهمك، ما تدخلي شريكة بمجهودك وخلاص كده على طول. اللي ما انا عارفه حتى شروطه ايه في العروسه اللي عايزها. احب تكون متسامحه ومش بتغير. اخ، يبقى مالكيش نصيب في الشركه دي يا حاجه. ليه بقى يا سعاده القاضي؟ هو انا بغير من حد؟ لا لا، بس هو يعني بيشترط ان العروسه تكون انسانه. خليه يدور بقى. يا ابني اللي عايز يتجوز ده اول حاجه تهمه في عروسته منظرها. وانت عاوز عروسة لونها ايه تقريبا؟ جاي سمرة جاي شقرة. واذا كانت كحلي ايه اللي هيجرى؟ ما يجراش حاجة ابدا، ان شاء الله يكون بصلي حتى اذا كان في ايديها مستندات قوية. وايه المستندات القوية اللي بتكون في ايدين العروسة؟ الغوايش يا حجبة. دي ما تفهمونا بقى. فهمنا يا سعادة القاضي. مش كده يا عريس افندي؟ هو صحيح الشاري ما يبيعش، لكن محدش يكره ان عروسته يكون معاها فلوس. من مشاهدات العدالة الفنية وبحكم ذكائي لاحظت أن أكثر نظراتك في المحكمة موجهة للحق. أذكر السبب في جملة مختصرة، وما هو الشيء الذي لفت نظرك إليها؟ عيونها الحلوة دي. ما تقرش يا أخويا، أنا حلت غيرهم. أقدر أفهم إن أنت ما عجبكش في الحبة اللي عيونها بس. وخدودها التفاحية. ده عريس ولا حسودي؟ وعملوا لك إيه بقى يا سيدي خدودها التفاحية دي؟ خلوني مشيت وراهم لحد اسكندرية عشان الحلوة دي. اهي دي بقى قضية ضدك يا حبة. يا لهوي، ضدي انا ليه بقى يا سعادة القاضي؟ امال بيقولوا ان خدودك التفاحية ودوهم ماشي لحد اسكندرية. وانا ذنبي ايه بس؟ مش يمكن قطر الجواز فاتوا او ما كانش بسلامته مع حق التذكرة؟ طب قول لي يا عريسة فند، لما خدودها التفاحية خدتك من مصر لاسكندرية سابوك فين بالظبط؟ هناك عالشط الازرق. اتفضل بقى يا سعادة القاضي، هو في شط احمر وشط ازرق؟ بس يا حبة، ده الظهر ان الازرق ده حيبقى نهارك النهاردة. بنرى سعادتك ان شاء الله. ها، ولما سابتك عالشط الازرق طبعا كان في ناس، يا ترى الناس دول ما وجهوش ليك نصيحة ولا قالوا لك حاجة؟ قالوا لبعد لا ترى في بحر الحجبة دي، مش كده؟ لا لا لا لا لا لا يا سعادة. ايه أرجوك أرجوك ما تطلعش المدعي فيا. ايه رأيك بقى يا أستاذ؟ الحجبة بترفض كلامك ومتبرية من غرامك، فما قولك؟ أنا عاشق جمالها أنا. ما كانش يتعز يا دلعازي. ايه سامع بقى يا سيدي أقوالها؟ اهي بتحدد موقفها وبتعلن دلالها. ويعجبني دلالها انا. مدام عجبك كده انا انسحب. وده كلام برضو يا سعادة القاضي؟ تسيبني على الشط وتنسحب؟ اعمل ايه بس يا حبة، انا شايف ملابسات القضية تثبت ادانتك والجوازة ثابتة عليكي قوي. اللي تشوفه سعادتك. كل اللي اقدر اعمله دلوقتي بالنسبة لك انت والمدعي هي احالة اوراقكم على المأزوم فورا. افرحوا يا حبايبي فرحونا. مش قلت لك يا سعادة القاضي ده باين على بسلامته عاوز جواز ويشبع فيها غنى. يعني ما هو الراجل شريك اهو. ما تصدقوش، ده بتاع حركات ونمر. اني ما رهبان الدوي نجحونا. عقبال اللايم. عقبال يا رب تقولها له. مين اللي هتقولها له دي؟ كل اللي حيعوز ما طرحنا. تسمح تديني اجازه فورا بقى يا سعاده القاضي؟ ايه بس يا حبه، ما كنت بعقلك عاوزه تروحي فين؟ اروح للكوافير طبعا. كوافير؟ كوافير ده ايه؟ انت دلوقتي عايزه تروحي للكوافير ليه يا حبه؟ انت اتجننتي؟ مش سعادتك اللي حكمت عليا بالجواز المؤبد. ايوه بس الحكم بجوازك يمكن ما تصدقش عليه النيابه. ابا احلف لها، احلف لها انا لغايه ما اخليها تصدق. وده معقول يعني تسيبي عملك عشان الجواز؟ طب كملي يومك على الاقل. ما فيش مانع اكمل يومي واستعني في الجواز فورا. يلا اندهيلي على القضيه التاليه. اما امن قبل على العريس لا يهرب من وجه العداله. ما تخافيش، العريس محجوز على ذمتك لاخر الجلسه. على ذمتي انا؟ ايوه على ذمتك اذا لم يكن محجوزا لجواز اخر. يلا اندهيلي على القضيه التاليه. بقولك القضية التالية تتفضل. قربي شوية يا متهمة هانم. ايه مالك مرتبكة كده ليه؟ مش عارفة مالي، يمكن بحبك يمكن بحبك يمكن بحبك. ما هو طبعا ما انا عارف في حد يكره العدالة أو يتخلى عن حب القانون، وبناء عليه لازم تصرحي بكل اللي في قلبك. أنا قلبي خالي. مش معقول، الحقي حبة بتقولك قلبها خالي. طب ما تسألها إيجاره كم يا سعادة القاضي؟ ما تسأليها أنت يا حبة. بس أنا مكسوفة. معلش، ما هو دلوقتي مفيش خلوات. ممكن وحياتك أعرف قلبك الخالي ده إيجاره الشهر كام باستثناء أجرة البواب؟ بس طب بسيطة قوي دي، مكرماكي قوي يا حبة. هي قالت كام انا عارفة؟ قولي لها يا هانم القيمة الإيجارية لقلبك كام تاني أحسن ما سمعتش. فهمت يا حبة؟ أبدا. وشرفك يا سعادة القاضي. يا ساتر، ده أنت ضعيفة في الحساب قوي. ما هي ترمت 200 دي ما خدناهاش في المدرسة. خلاص يبقى لازم أفيدك فورا وأجيب حد غيرك عندها مؤهلات. أما كمل الجلسة النهاردة ابقى اديني بقى حسابي ومشيني. اتفضلي حسابك أهو وتفضلي وريني عرض كتافك حالا. لو صبر القاضي على الحاجبة كانت اترفضت لوحدها. ما تكتريش في الكلام اتفضلي فرقيني حالا. وحتعرف تقفل الجلسة لوحدك؟ ده انا اقفل شارع بحاله مش محكمة. بس انا لو حطيت العقدة في المنشار مش هتقدر حضرتك ترفضني ابدا. نعم انا ارفضك واقدر ارفض نفسي كمان. تحب تشوفي؟ تبقى سعادتك مش فاهمني. ده انت لو سألت الموجودين دول عني يقولولك من كاشف عيون توحيدة من تشعد عيون توحيدة. كويس كده كويس. قد انتوا خدتوني في دوك اهو خليتوا المتهمة تهرب من وجه العدالة. والعمل ايه يا سعادة القاضي؟ انت المسؤولة الاولى والاخيرة يا حبة. يعني هتعيني متهمة؟ اللي منفعتي حبة هتنفعي متهمة. اتصرف بقى يا سعادة القاضي انا هعمل ايه بقى؟ انت عليك تخلقي لي تهمة حالة لحكم فيها وفيش غليلي. بسيطة في واحد ينفع متهمة اهو زي بعضه. تعال هنا انت تهمتك ايه؟ حبيبي كل من شافه يشوف الورد في زواقه. وبتعترف كمان؟ ده انت جريء قوي بقى. حضرتك حبيت؟ حبيت وقلت يا ريت. منين حبيت ومنين قلت يا ريت؟ مش لازم يكون ليك رأي في حبك. معلش يا سعادة القاضي شوف اخر كلامه ايه. نعم لا ما احبش اسمع كلام مش معقول ابدا. زي بعض كمل يا الدلعادي. اوعى اوعى لو كملت هتعرض نفسك لمسؤولية غنائية ما انتش قدها. ليه يا جميل قاضي؟ وبعدين بقى هنلبك اهو. قال انا صديت انا صديت يا حبة. لا يا سعادة القاضي ده انت اللي شكلك كده. ها ها ها انا صديت ايه يعني انقع نفسي في الجاز؟ طيب حكمت المحكمة على المتهم الاخير بالغناء الكثير للشعر الحرير اللي على الخدود يهفف ويرجع يطير يطير. اما بالنسبة للحجبة اللي هو انا يوقع علي عقوبة الجواز المؤبد مع الرفاهية والبنين. هيه مبسوطين؟ يحيى العقل يحيى العقل. رفعت الجلسة. أحكامها الفكاهية أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. حلوتها يا حلوتها. التأليف حسيب غباشي. حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. المونتاج عبد العال هلال. حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. حلوتها يا حلوتها. الإخراج أحمد حجازي. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. هؤلاء والقمر. ونستمع إلى جزء من برنامج هؤلاء والقمر للإعلامية الكبيرة سامية صادق، تستضيف خلاله الكاتب الكبير نجيب محفوظ والكاتب الكبير أنيس منصور والكاتب أحمد بهجة. هؤلاء والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. نجيب محفوظ. أهلا بأدبنا وكاتبنا الكبير أستاذ نجيب محفوظ. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة سهرتنا عن القمر. عندك مانع ندردش شوية عن القمر؟ بكل سرور. بتحب القمر أستاذ نجيب؟ جدا وأحب لياليه. ليه ذكرى معينة عندك؟ ليه أكتر من ذكرى. ليلة أو ليالي؟ نعم ليلة أو ليالي. الحقيقة أنا من المغرمين جدا بالليالي القمرية، وطبعا اكتشاف القمر ما غيرش من الأمر لأن جماله هو هو على كل حال. كنت بتكتب ساعات بالليل، يعني هل القمر احيانا كان بيوحي اليك بحاجه؟ انا كنت اقعد ساعات طويله على شط النيل في الليالي القمريه لوحدك؟ لوحدي او مع اصدقاء، واعتقد ان كتير من الافكار اللي كتبتها اتولدت في ضوء القمر. طب دلوقتي اذا فرض انك هتقوم برحله للقمر وهتختار واحد من اتنين، اللص او الكلاب، يا ترى هتختار مين فيهم؟ والله بدون تردد اختار اللص. ليه؟ اولا لانه انسان برضه، صح، فوق ما نلاقيش حد يصلح للمسامره او للمعاشره فيبقى معانا ده، وفي الوقت نفسه ما فيش خوف منه لان ما فيش حاجه تتسرق. طب هو الكلاب بيقولوا انها اوفى من الانسان. ما هو هناك لما تلاقي اتنين هيبقوا وافيين ما فيش شك، وعدم الوفاء وغيره مش بيجي غير مع الكثره. الظروف هتقنعه يعني. بالظبط، هيبقى طيب اراد او لم يرد يعني. طب استاذ نجيب، معظم بطلات اعمالك الادبيه بتلتقطهم من الظلام، يا ترى وانت في الطريق للقمر هتاخد واحده منهم معاك هناك كمان، ولا المره دي هتمد ايدك لواحده من اللي بيعيشوا في عالم النور؟ والله اختار برضو واحده من اللي بيعيشوا في الظلام. ليه بقى؟ لان عندهم قدره على الانطلاق، ممكن تسافر للقمر، مش متقلة، ما عليهاش مسؤوليات ولا واجبات ولا لها أهل ولا أبناء على الأرض، فممكن جدا أنك تقضي معها وقت خالي من الهموم والنكد والتبعات أحسن من أهل النور. طب أستاذ نجيب، وقد تركت الأرض بقى علشان تقيم في القمر، نتوقف هنا شوية عشان نسألك، هل وجدت الطريق أخيرا، ولا الإنسان الكامل في الأعماق ما زال هو الشحات اللي بيمزقه السراب؟ أولا يعني أهنئك على التوليفة اللطيفة دي، وأقولك أن اللي باقي دايما هو الشحات والسراب، ولأن الطريق زي ما انت عارفة ما لهش نهاية، بل أقدر أقولك أن لو كان الواحد اهتدى للطريق ما كانش يفكر في السفر للقمر. يا سلام. طيب استاذ نجيب، لانك فعلا عملاق الروايه، فزعموا انك بتسد الطريق امام الشبان، فنجوم لا عمل لها في ضوء الشمس، ترى وقد اقمت في القمر، هل حينطلقوا يعني، ولا كما قيل حيبقوا ضباب؟ والله انا اعتقد انهم حينطلقوا سواء كنت في القمر او في الارض، وإن النجوم مش بتنور في الشمس، لكن ما تنسيش إن كتير من النجوم أكبر من الشمس، بس البعد هو اللي بيخليها تبان صغيرة أصغر ممكن. ويمكن أنت عاوزة تشيري إلى الأدب الجديد والشبان، والحقيقة إن سيطرة الأدب الشاب أو الأدب الجديد ده شيء آتي لا ريب فيه، وإن المسألة كلها مسألة وقت، ولا يمكن ان عائق يعوقهم او يعوق هذا الادب عن الوصول الى مداه والى غايته، بل اقدر اقول لك كمان ان مفيش منافسه حقيقيه بين ادب قديم وادب جديد، لان الادب الجديد بيحوي رؤيه جديده هي اللي بيطلبها المجتمع، بس هي المساله كلها مساله الزمن اللي تخليه يخلص من عاده قديمه عشان يستقبل عاده جديده. طب استاذ نجيب، بعض اعمالك بيقول النقاد انها فقدت مضمونها في السينما، وانت في القمر بقى هل هتسمح لمخرج قمري ان هو يقدم للشاشه فيلم من قصصك؟ والله يعني بصرف النظر عن ميرامار. يعني انا لو لقيت مخرج قمري يحقق النجاح لافلامي اللي حققها المخرجين على الارض، في الشك هكون سعيد جدا. يعني انت راضي عن اخراج المخرجين الارضيين لقصصك؟ ما في شك انا راضي، وقلت كده اكتر من مره من غير مجامله المعهوده فيه. ها، هي في مجامله معهوده؟ لا. طب استاذ نجيب، طبعا وانت طالع القمر هتبقى تحس يعني انك عايز تسمع شويه مزيكا، عاوز تسمع اغنيه محببه لنفسك، خصوصا اذا حددنا لك اسطوانه واحده او اغنيه واحده اللي هتصحبك وانت في طريقك للقمر. يا ترى مين من الملحنين هيصحبك لحنه، او مين من المطربين تحب ان يفضل صوته في اذنك دايما هناك؟ والله انا احب لحن الي هو لحن يعمله محمد عبد الوهاب، وأحسن صوت يغنيه هو صوت أم كلثوم، فطبيعي أني هختار اللي يجمع الاثنين، حاجة مثلا زي فكروني. أهلا بالصحفي والكاتب الأديب الأستاذ أنيس منصور. أهلا بك. إحنا هنتصور النهاردة أستاذ أنيس أن أنت طبعا لست أول زائر للقمر، إنما هتكون أول إنسان بيقيم على سطح القمر. يا ترى إيه اللي هتحرص كل الحرص على أنك تاخده معك من الأرض، من الناس مثلا؟ أولا الحياة على القمر مش هتبقى على القمر، لأن الحياة هتبقى تحت سطح القمر، والإنسان على القمر هيعاود الحياة في الكهوف من جديد، لأنه من المعروف علميا أن القمر عليه قشرة ارتفاعها 10 متر، والإنسان لما هيعيش في القمر أو تحت القمر هيعيش في كهف بدائي لكن مكيف ضد الضغط وضد أشعة الكون. فأنا أعتقد أن أول واحد هيسافر القمر هيسافر كعينة علمية، يعني جهاز علمي إنساني، يعني واحد شايل ترمومترات وعدادات، لكن مش مفروض انه يعيش، مفروض انه يتوجع ويتألم ويبعت اوجاعه وألامه على شكل ارقام لسطح الارض. فانا اعتقد اني ده تخلص يعني من السؤال، لدي حقيقة علمية. يعني زي مفروض انك تاخد معك حد في هذا الجو والظروف والبيئة اللي انت هتعيش فيها دي. لازم اخد واحد من رواد الفضاء برضو، يعني واحد له قيمة علمية، لان السفر القمر مش فسحة، ده رحلة عذاب علمي يعني. فأنا أعتقد أن اللي بعته الإنسان للقمر ده كلفوه مئات الملايين من الجنيهات، مش عشان يتفسح، علشان يقيس بس، يبعت لهم معلومات فقط. فأو أي واحد هاخده هيقوم بنفس المهمة، لأنها مش نزهة يعني. برضو بتصوري أنت بتهرب من السؤال. طب ما فيش يعني، طب نفرض أن يعني القمر ده تصور أن هو جزيرة بعيدة، يعني إذا كنت تتصوري غيرنا بقى عنوان السهرة ونغير البرنامج كله. لا، إذا كنت عاوزة تتصوري جزيرة ممتعة والحياة فيها على هذا، تاخد مين معاك؟ والله ما اخدش حد برضو إلا من العلماء، يعني لا واحد يكون له فايدة وله قيمة للإنسانية كلها يعني. طب من الكتب؟ ما اخدش كتب برضو، اخد أشرطة مسجلة عليها كتب بصوت حد، وليكن صوت مثلا سامي صادق، يعني بدل ما أقرأ أنا الكتاب، الكتاب يتسجل على شريط واسمعه، لأن مش فاضي أقرأ أنا بقى. طيب إذا كنت تحب أن أنت وأنت طالع القمر تاخد معاك نماذج غريبة من البشر مش عايزها تكون موجود، عايز ترميها من الصاروخ وأنت طالع؟ والله أفضل يتم إعدامها على سطح الأرض يعني، لأن لأن الصاروخ لن يتسع لملايين الأشرار من البشر يعني. طيب أستاذ أنيس، لو كنت آدم القمر، ده سؤال تقليدي الحقيقة سألناه النهاردة، فإيه هي مواصفات حوائك؟ والله بعد التجربة اللي شفناها مع آدم عليه السلام يبقى من الأفضل إنه ما يكونش فيه حواء. يعني هترفض وجود حواء؟ ما احنا قبلنا وجود حواء، فماذا كانت النتيجة؟ أزيع الكلام ده ولا نشوف؟ ده مزاع مزاع. ما نشروش في المونتاج؟ لا، ما افتكرش إن حواء لها ضرورة بالنسبة لرواد القمر، لأنه مش مطلوب، لأنه صعب يعني. مشكلة حياة غير علمية في منفى علمي أو واحة علمية أعتقد إنه مش ضروري خالص. طب أستاذ أنيس، إيه الكتاب أو الكتب اللي تحب أن أنت تتخلص منها وانت فوق علشان خاطر الناس ما يتعذبوش بقراءتها؟ مش ما يظنش فيه كتب بتعذب بالقراءة يعني، يعني أنا ما تعذبتش بقراءة أي كتاب. أي كتاب اللي ما يعجبنيش؟ أي كتاب رديء ضايقك أن أنت قريت ما استمرش فيه، لكن لا يعذبني وتنسى؟ لا لا. طب أنت راجل بيعيش بقلمه وعلى قلمه، أكيد في القمر مفيش، أو حنتصور إن مفيش عمال طباعة ولا قراء أيضا، فيا ترى هترضى إن أنت تعيش بالعمل ولا هتنتهز الفرصة وتحترف عمل آخر؟ أنا لاحظت، أنا شفت المعرض الدولي اللي عمل لسفن الفضاء في باريس السنة دي، وشفت إن رواد الفضاء، ومفروض إن أنا رائد فضاء يعني، بيكتبوا كلام كتير جدا. أنا شفت كشوف مئات الصفحات، يعني تحس إن رواد الفضاء دول ناس غلابة بيكتبوا كتير جدا جدا، مطلوب منه أرقام إيه ومطلوب منه بيانات إيه. لكن إذا أتيحت لي فرصة أن أنا أروح القمر من غير ما أقرأ ولا أكتب، بيني وبينك أحسن واحد تاهب من القراية وتاهب من الكتابة. بس أكيد أنيس منصور هيرفض أن هو يعيش بلا عمل. لا هكتب. رجعنا. ده بعد. طب هتركز لإيه في كتابتك بالنسبة لحتراسل طبعا الجريدة بتاعتك، هتركز على إيه تفتكر؟ والله مش عارف يعني، أسجل إحساساتي وشماتة العدة، لأنه إرسال واحد للقمر في ظروف زي دي لازم يفرح أعداءه ويحزن عليه أهله، يعني حاجة زي كده. طيب سمار الليالي من الشعراء والمحبين بيشوفوا دايما في القمر صديق وملهم وصدر حنون بيبحوله بالسر والأهات. دلوقتي دول منتظرين من أيس منصور كلمة من القمر. انت عارفة اللي يطلع القمر هيبقى القمر بتاعه مين؟ الكرة الأرضية. الأرض طبعا. فهتبقى يعني أنا بعد ما عشت الأرض وعرفتها لما هشوفها من فوق كده بتلمع أقول يعني ما أنا عارفينك. طيب أستاذ أنيس أنت معروف بعدائك التقليدي للحقائب والأمتعة في كل رحلاتك، فإزاي هتتصرف وانت طالع القمر؟ يعني هل يا ترى هتتخلى عن هذه العادة ولا ضروري هتقرر أن أنت تاخد حاجة معاك؟ لو أنا حرصت على هذه العادة أن أنا ما أخدش معايا حاجة يبقى رحلة انتحارية. رحلة انتحارية، لأن اللي بيسافرهم ده لابس 7-8 بدل فوق بعض، ودي مانعة للضوء ودي مانعة للأشعة الكونية ودي مانعة مش عارف إيه للضغط ودي للهواء، فتبص تلاقي أنه أي واحد مسافر هياخد معاه كتير جدا. يمكن السفر للقمر بيخلي الواحد يشيل أكتر مما يشيل على الأرض. وإن كنت أنا أتمنى إن تبقى الشنط على حجم في حجم ملابس السجائر، وتبقى البدلة مثلا في حجم المنديل، لأني فعلا ما أحبش ألبس كتير كده ولا أشيل كتير. والله زمان. وأنا استمع إلى جزء من برنامج والله زمان للإعلامي الكبير وجدي الحكيم مع الفنان الكبير عبد الوارث عصر يتحدث عن مشواره وبداياته. زمان والله زمان مع وجدي الحكيم. فنان عبد الوارث عصر وبداية مشوارك في الفن. أذكر تقريبا زي حوالي 17 أكتوبر في سنة 1917 جيت القاهرة وصممت إني أقابل مين من اللي بيشتغلوا بالفن التمثيلي. أستاذنا جورج أبيض رحمة الله عليه فكان له تياترو صغير في ذلك الوقت في شارع بولاء اللي هو 26 يوليا دلوقتي، وكان جنبه قطعة أرض فضة كبيرة كده كمناطق مهجورة دي كلها. المناطق كانت مش مبنية، يعني البنايات فيش عمران قليلة، العمران قليل، يعني الشارع الكبير ده كان فيه قطع أرض فاضية كتير لسه. فروحت على التياترو وتقدمت إلى الأستاذ جورج، ومن حظي إن لقيته قاعد برا على باب التياترو من برا، فتقدمت له كده وأنا يعني في حالة تعبانة وركبي بتتلخلخ، وعرضت عليه نفسي قلت له أنا اتعلمت وخدت بكالوريا وكنت عاوز أدرس حقوق، وبعدين وجدت أني عندي فطرة أدبية يعني ودراساتي أدبية كلها والتمثيل ده فن أدبي، فرأيت أني ألتحق بالفن التمثيلي وإني أجي لسيادتك علشان توجهني وألتحق بفرقتك. فالرجل يعني زي استغرب وخدني وطلع بيا فوق في ورا البناوير وطلب مني أني ألقي عليه قطعة، فألقيت عليه خطبة الحجاج بن يوسف نهار ما دخل الكوفة والي على العراق من قبل عبد الملك بن مروان. فاكرها يا استاذ عبد الوارث؟ اه ممكن تستعيدها كده و... ايوه اسمعها بنفس الطريقه اللي سمعتها بيها جورج ابيض. يعني اللي فاكر منها بعض قطع اللي هي اول ما ابتدا فيها بيقول انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. وكان في الوقت ده العمامة لبسها وملسم بطرفها مداري وشه، فقلعها وحطها جنبه، فكل الناس عرفوه. وبعدين قال لهم: صليب العود من سلف نزار كنصل السيف والضاح الجبين، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ أما بعد فيا أهل العراق، إني لا يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز التين، ولقد فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة وجريت إلى الغاية القصوى، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها، فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة ورتعتم في مراتع الضلالة، أما والله لأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادوا، ولأذيقنكم الهوان حتى تدروا. أستاذ عبد الوارث، في الوقت ده أدائك ده كنت انت شفت حد بيؤدي الاداء ده ولا لا؟ الاحساس ده احساس، ولذلك الاستاذ جورج استغرب قال لي: ايه ده، انت ما بتديش الكلاسيكية بالكامل؟ قلت له: لا، انا بدي معاها صورة، لاني انا من دراساتي للتاريخ عرفت الحجاج ده كان ايه. اولا كان راجل ضئيل الجسم وبيزق برجله الشمال، وعينه الشمال مخفوشة شوية كده، مزرورة شوية كده، وكان رجل جبار وكان عصبي جدا، ودي اللي خلته عمل الأعمال الصعبة اللي بيتهموا بيها وبيقولوا عليها إنه الجبار المبير الفاتك الفاسق، بيقولوا عليه كل ده. أنا في اعتقادي إن الحجاج لا، مش كده أبدا، إن الراجل كان رجل عظيم، وإنه اللي أوجد عنده العصبية دي الحالة اللي وصلت إليها الدولة في ذلك العصر، وهي التفكك والانحلال ووجود الخوارج. 60 فرقة خوارج بتشتغل في البلد، كل جماعة منهم لهم رأي شكل تاني، وتوقفت الفتوحات الإسلامية، ووصلت الدرجة إن عبد الملك بقى يدفع جزية للروم علشان يسكتوا عنه لحد ما يعالج المشاكل الداخلية في الدولة. انت هنا بقى بدراساتك التاريخية دي حسيت بالموقف وأديته قدام الأستاذ جورج، شخصية الحجاج رسمتها من غير ما تشوفها بتمثل قدامك أبداً، او حد يؤديها اداء قدامك ابدا. ومن يومها بدات تعمل مع الاستاذ جورج ابيض. فالراجل لما سمع ده خدني من ايدي من سكات ما اتكلمش، ونزل على المسرح. كانت الفرقه اتوجدوا كلهم علشان بيعملوا بروفه ساعه الصبحيه، وقدمني اليهم كعضو جديد في الفرقه. من اليوم ده بدأت علاقتك بالفن كعبد الوارث عصر الممثل. أيوة. واستمرت إلى يومنا هذا. أهو كده. علاقتك بالأستاذ جورج أبيض استمرت طوال فترة حياتك؟ استمرت لحد ما توفي إلى رحمة الله، وإحنا في منتهى أعترف له بالأستاذية، وانتفعت منه كتير جدا، وكنت دايما أقعد وياه أقول له: قول لي، احكي لي، شفت إيه هناك في فرنسا المدة اللي قعدتها؟ يحكي لي عن سيلفان، ويحكي لي على الممثلين الفرنسويين اللي شافهم واختلط بيهم، والروايات اللي شافها هناك. كل ده استفدت منه أنا. أداؤه في التمثيل استفدت منه؟ أداؤه في التمثيل كان مبني على الكلاسيكية المحضة. أنا بقى حسيت بإني لأ، عاوز حاجة غير كده. أنا عاوز هذه الكلاسيكية يجب الاحتفاظ بها، لأنها هي الطابع المميز للعصور القديمة، والكلاسيكية عبارة عن الكلمة، معنى الكلمة اللي في القاموس فخم، كلاسيك فخم. فالفخامة، الفخامة دي الميزة بتاعت العصور القديمة. المباني كانت ضخمة جدا، والأعمدة المرتفعة والسقوف المرتفعة والأبهاء الواسعة، والمواكب الملك من دول يطلع في موكب طويل عريض ملو الدنيا. ودلوقتي بنشوف الرئيس الجمهورية مثلا أو أي ملك من الملوك بيطلع في عربية عادية جدا مفيش حاجة. فالعصر لوكا كان بيتميز بالفخامة. الفخامة تناولت الإلقاء أيضا اللي هي بنسميها الكلاسيكية. انت بقى ما خدتش منه ده؟ أنا لا، ده هو بقى أنا انتفعت بالنغمات اللي كان بيأديها والحنجرة العجيبة الذهبية اللي كانت عنده الله يرحمه، انتفعت بيها صحيح في تلوين الصوت. ولما أخذت أدرس بعد كده بقى الصوت من الناحية العلمية وطبقاته وألوانه المختلفة، الصوت المنطفئ والصوت الرنين والصوت العميق واللي بيطلع من المناطق الثلاثة الصوتية والحاجات دي كلها، كنت دايما أتمثل أستاذ جورج وألاحظ تطبيقه لهذه المعلومات. كانت حاجة فطرية، ربنا خلقه كده. إيه لا زال يسدك صوت جورج أبيض لما تسمعه في الراديو جدا. ليلى يا ما أنا حي يرجى، ولا أنا ميت، لم أقض حق بلادي، وها أنا قد قضيت، شفيت نفسي لو أني لما رميت رميت. بيروت لو أن خصما مشى إلي مشيت، أو داس أرضك باغ لبسته وبغيت، أو حل فيك عدو منازل ما اتقيت، لكن رماك خفي لو بان لي لاشتفيت. ليلى يا لا تحسبيني على الحياة بكيت، ولا تظني شكاتي من مسرعي إن شكوت، ولا يخيفنك ذكري بيروت أني سلوت. بيروت مهد غرامي، فيها وفيك صبوت، فيها عرفتك طفلا ومن هواك انتشيت، ومن عيون ربا وعذب فيك ارتويت. فيها لليلى كناس ولي من العز بيت، فيها بنى لي مجدا أوائلي وبنيت. ألي أقول لك على حاجة حصلت لي؟ رواية أديب وأنا في فرقة جورج أبيض، كنت أتفرج عليها بيمثلوها، فيها دور راجل راعي عجوز سنه 120 سنة اللي هو بياخد أديب الطفل وبيوديه الكورانثا وبينشأ هناك، وبعدين بينسى أصله خالص، وبتحصل المأساة اللي حصلت من تحت رأس الحكاية دي. الراعي ده شفته بيمثلوه بعض الممثلين في فرقة جورج، فكانت تيجي حتة جورج بيحقق ويا الراعي، لما ابتدأت تنكشف له الحقيقة بيحقق ويا الراعي، فآخر سؤال بيسأله بيقول له عن الطفل ده، أكان من دم أحد العبيد أم من دم الملك؟ فالأستاذ جورج بيقول لي بقى في منتهى عصبيته إنه حينكشف ستره خلاص، الحقيقة ابتدأت تنغبش وتبان جواه، فبيمسك الراعي بيحط إيده على كتفه ويقول له أكان من دم أحد العبيد أم من دم الملك، وبيتك عليه. فالراعي من سنه الكبير بيقع في الأرض. في هذه اللحظة الجمهور يضحك. أنا أجل إزاي؟ قمة المأساة. الناس تضحك إزاي؟ يضحكوا إزاي؟ أقول الكلام ده لإخواننا الممثلين اللي وياه، يا الله يرحمه، محمد عبد القدوس وبشارة وكيم وعبد العزيز خليل وأستاذنا جورج وكل دول، هم يقولوا الجمهور مش فاهم. أنا مش دخل دماغي إن الجمهور مش فاهم، دي مش دخل دماغي أبدا، لا، الجمهور بيفهم، مش ممكن أبدا الإحساس العام يصل إلى هذه الدرجة من التبلد حتى إنه ما يفهمش. لازم في حاجة. قعدت أشوف الدور ده، الرواية بتتعمل كتير، تكرر كتير، أشوف الدور ده. وبعدين جه في يوم من الأيام وقع الدور ده في أرابيزي أنا. إنك تعمله دور الراعي. حضر دور الراعي. حاضر، حضرت دور الراعي وطلعت في الحتة دي نفسها، حصلت نفس الحكاية. برضو اتك على كتفي ووقعت والناس ضحكوا. الله، مش ممكن، في حاجة في الأداء يا أخوانا. روحت ما نمتش، أتقلب على الجنبين وأفكر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جميع الأفكار اللي بتخطر للإنسان ده إلهام بيجي من عند الله مش من حاجة تانية. خطرت لي الفكرة إن أولا الظاهرة اللي بيؤديها الممثل لهذا الدور هو ظاهرة الارتعاش، إن ده راجل 120 سنة. ثم الخوف من هذا الملك اللي بيحقق وياه. ثم المكياج اللي معمول، الدقن طويلة كبيرة، فلما بيحصل الارتعاش الدقن بتتهز. إذن بتتقلب الصورة إلى كوميدي. والله زمان. موسيقى ياسر عبد الرحمن. والله زمان. مونتاج عاصم عبد الحليم، محمد شعبان. والله زمان مع وجد الحكيم. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. وحتى هذا الموعد لكم منا أرق التحية. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. سعدية حسين.